بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني هيا بنا نرقى لفكر ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من ديتوكس الجلد. الجلد من أهم الأجهزة في حياتك اللي تتبع الجهاز المناعي الإنيت سيستم، اللي هو الجهاز اللي بيقف قدام أي أعداء جاية تدخل الجسم. لو أنت مهتمتش بالجلد عندك حاجتين: أي مرض داخلي ملوش أعراض صريحة هيطلع لك عرض في الجلد، سواء صدفية سواء إكزيما سواء حساسية، بيقولك فيه حاجة جوه. تاني حاجة، لو أنت مهتمتش بالجلد هيبقى جزء من جهازك المناعي معرض للسقوط، وده تلي أمراض كتيرة، يعني هو من الداخل مشكلة والخارج مشكلة. إزاي أعتني بالجلد؟ أول حاجة، كل الشامبوهات وكل الكريمات اللي احنا بنستخدمها مصيبة سودة بتدخل للجلد. مش احنا، لو انت عندك يعني في مراهم فيها هرمونات بالمرهم، عندك مرهم مثلا فيتامينات بالمراهم، لان بيدخل الجسم. فتخيل اي حاجة بتحطها، يعني كانوا بيقولوا لنا في الكلية بدم مش قادر تبلعه ما تحطوش على جلدك، لان هو حتى في السموم عندنا، لو انت شربت الجاز بالظبط زي ما تكون حطه على الجلد بيدخل من جوه، بيدخل في جسمك، ممكن يوصل الدم. صحيح مش كمية مش كبيرة، بس بيدخل، يعني بيمتص من ناحية الجلد. فلازم تعمل ديتوكس للجلد، ادخل حمامك ارمي اي شامبوهات، ارمي اي كريمات، اي حاجة لازم تكون عضوية، لازم تكون من مصادر طبيعية. ارجع للصابون الطبيعي، ارجع للسدر، ارجع لجوز الهند، زبدة جوز الهند رائعة في كل حاجة. ارجع للشامبوهات الطبيعية من السدر، دور على الشامبوهات الأورجانيك اللي ما فيهاش مواد صناعية، ما فيهاش مواد حافظة. حاول تستخدم الزيوت الطبيعية، حاول تستخدم الصابون والزيت الطبيعي، هو أفضل حاجة. في صابون كتير قوي من السيلفر من الفضة، حلو قوي وبينظف كويس قوي، والفضة بتموت البكتيريا الضارة والفيروسات الضارة وبتحافظ على نضارة الجلد. في صابون وكريمات من جوز الهند حلوة جدا، في صابون وكريمات من الكركم حلوة جدا. اعمل انت ماسك لجلدك، اعمل ماسكات من الكركم، شوية كركم وجوز هند وحطهم على بشرتك، الزبادي حلو قوي. حاول تستخدم الحاجات الطبيعية عشان جلدك لو حصل له سمية جسمك كله بيتسمم. عشان اعمل ديتوكس او يبقى عندي جهاز الجلد سليم، لازم يبقى جسمك فيه فيتامين سي محترم، لازم يبقى عندك فيتامين دال. اي حد بشرته جافة لازم يكشف فيتامين دال، لو فيتامين دال ناقص، فيتامين سي ناقص، فيتامين ألف ناقص في الأكل بتاعك أو في الدم، التلاتة دول هيأثروا. الجلد هيقولك في مشكلة عندي، راجع فيتامين سي، راجع فيتامين ألف، راجع فيتامين دال. الكولاجين لما تاخده في صورة البيبتايد، تاخده بودرة وتاخده مع فيتامين سي، حلو قوي للجلد. لما تشرب شوربة عظم البقر حلو قوي للجلد، لما تاكل خضروات كتير حلو قوي للجلد، لما تاخد أنتي أوكسيدنت مهما كان مضادات الأكسدة بتعمل ديتوكس رائع للجلد. التوت، زيت الزيتون، زبدة جوز الهند، الفراولة، البلو بيريز اللي هو التوت الاسود والتوت الاحمر، الزنجبيل، الكركم، الريزفيراترول، الجلوتاثيون، السيلينيوم، المكسرات، عشبة القمح، كل دي حاجات بتعمل ديتوكس. ديتوكس عن طريق الانتي اوكسيدنت، ان هي بتعمل مضادات اكسده، فجسمك يبقى كويس، جلدك بشرتك تبقى تمام. الميه البارده، دش الميه البارده بيصح الجلد من اول وجديد. اوعى تحط ميه بتغلي على جسمك، اوعى تحط على الاقل لو انت مش قادر ميه ساقعه، قرب الحراره، تبقى يعني مش سخنة قوي ولا ناحية الساعة خفيف. أنا طبعاً أنا متعود أخد دش مية ساعة كل يوم، وده فرق في بشرتي وفي جسمي وفي شدة التوم بتاع الجلد. لو أنت مش قادر خد يا عم دشك عادي خالص، وقبل ما تخرج حاول، مش على راسك، بلاش راسك عشان في ناس بتصدع من المية الساعة، ولكن على جلد، على جسمك كله، حاول تسقع المية شوية على قد ما تقدر، واحدة واحدة. دلوقتي اللي متعودين على دش مية ساعة، أو اللي بيحطوا في السويمينج بول أو في البسين أو في البانيو كور تلج وينام فيها، ترفع المناعة وتقلل الشيخوخة وتزود الانتي اوكسيدنت وتحرق دهون وتحسن وظائف القلب وتقلل الضغط وحاجات كتيرة قوي حضرتك سعادتك. فانت مش قادر عليها، خلي تاتش كده بينك وبين المية الساعة قبل ما تخلص الدش بتاعك، مهم جدا قوي للجلد. ابعدوا المية الدافية او السخنة عن وشكم، عشان كده بيقشف في الشتاء وبيقشر بيموت. يعني انت لو حضرتك حتة اللحمة او حتة الفراخ حطها في الفريزر اللي هو التلج، هتعيش قد كام سنة؟ ممكن تعيش سنة حتى في الفريزر. اغليها بدام غليت الفرخة، لو ما اتاكلتش في يوم بتبوظ، صح؟ ما انت حضرتك زي الفرخة كده. يعني مش زي الفرخة يعني بشرة حية. فابعد المية السخنة والمية الدافية عن وشك الله يخليك عشان تحافظ عليه. جسمك اهري مية ساقعة، وشك فترة لا ساقعة ولا سخنة لو انت مش قادر، انما الساقعة بتشد وشك بشكل فظيع جدا. يبقى نرجع للمستحضرات الطبيعية، للكريمات الطبيعية، الشامبوهات الاورجانيك. هحط لكم لينك الشامبو اللي انا بستخدمه لو انت عاوز الاورجانيك، والسدر للحموم، وزبدة جوز الهند او الكركم للبشرة، والمية الساقعة. ديتوكس الجلد مهم جدا في علاج الشيخوخة وتأخر الأمراض وحماية جهازك المناعي. يلا حلقة طب اهي في النص، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. سلام عليكم، باي. هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني.